فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يكون الرمي بالإنابة؟ هل يرمي واحدة عنه وأخرى عن موكل؟ لا، يرمي عن نفسه أولا سبع حصيات، ثم يرمي عن المنوب عنه سبع حصيات. لا بأس أن يكون في مكان واحد يرمي عن نفسه أولا سبع حصيات، ثم يرمي عن المنوب عن سبع حصيات ولو في مكان واحد، يعني يرمي الجمرة الوسطى الصغرى يرميها عن نفسه وعن المنيب، ويرمي الوسطى كذلك والكبرى كذلك، ما يخالف، لا بأس. نعم.